نعم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو تلك أمة ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله.